الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الحدود، باب الرجل يجد مع امرأته رجلا. نسأل الله. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبده. أحمد بن عبده ثقة وثقه النسائي وابن المديني، مقرورا بمحمد بن عبيد المديني أبو عبيد القرشي دخل الحمام في الثقات، قال ربما أخطأ وهذا توثيق أيضا. وأما أبو حاتم فقال شيخ. قال: حدثنا عبد العزيز محمد الدراوردي. عبد العزيز محمد الدراوردي حسن الحديث، فيه كلام، كان يحدث من صحائف غيره فيخطئ، ولذلك تركه البخاري رواه له مسلم وصحابه السنن الأربعة. عن سؤال ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. تكلمنا عن هذه السلسلة، سؤال ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وهي سلسلة صحيحة أيضا، وأبو هريرة هو سيد المكثرين عن النبي الأمين. نعم. أن سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال يا رسول الله: الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ هو سيد الأوس على ما أذكر، صحيح؟ سيد الأوس من الخزرج، هو سعد بن عبادة سيد الأوس، وسعد بن معاذ سيد الخزرج، أو العكس إن لم أكن واهما. قال يا رسول الله: الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. قال سعد: بلى والذي أكرمك بالحق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا ما يقول سيدكم. الله أكبر. نعم. والذي بعده. قال الإمام رحمه الله: حدثنا علي بن محمد الطنافسي، وهو حسن الحديث، مر علينا كثيرا في الدماغ. قال: حدثنا وكيع. وكيع ابن الجراح الرؤاسي الثقة السبت الأمين، قال وكيع التنين، وكيع التنين الذي كان إذا نزل مكة انفضت المدارس إلى من مجلسه. نعم. عن الفضل بن دلهم. الفضل بن دلهم الواسطي، قال ابن معين حديثه صالح، قال أبو حاتم صالح الحديث، وهذه دلالة على أنه يعتبر به، أو أقول هو يحتج به. عن الحسن. عن الحسن والحسن البصري، الحسن البصري من الثقات، من خيار التابعين، وهو يدلس ويرسل كثيرا. عن قبيصة ابن حريث. قبيصة ابن حريث قال البخاري في حديث نظر، قال سئل صح حديثه، فقبيصة وإن وثقه العجلي فهو ضعيف. قبيصة ابن حريث وإن وثقه العجلي فهو ضعيف. عن سلمة ابن المحبق رضي الله عنه قال: قيل لأبي ثابت سعد بن عبادة حين نزلت آية الحدود: وكان رجلا غيورا، أرأيت لو أنك وجدت مع امرأتك رجلا أي شيء كنت تصنع؟ قال: كنت ضاربهما بالسيف أنتظر حتى أجيء بأربعة إلى أرحمكم الله إلى ما ذاك قد قضى حاجته وذهب، أو أقول رأيت كذا وكذا فتضربوني الحد ولا تقبلوا لي شهادة أبدا. قال: فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: كفى بالسيف شاهدا. ثم قال: لا، إني أخاف أن يتتابع في ذلك السكران والغيران. قال أبو عبد الله، يعني ابن ماجه: سمعت أبا زرعة يقول: هذا حديث علي بن محمد الطنافسي، وفاتني منه. وهو حديث ضعيف كما بينا في ضعفي وعلة الضعف فيه، وهو قبيصة ضعيف. هذا حديث عظيم يبين لنا مسألة أن الزنا لا يكون الحد، لا يثبت الزنا، أن الزنا لا يثبت، وهذه دلالة على حفظ الله على الأعراض، بأن الزنا لا يثبت إلا بشهادة الشهود وبالإقرار، إلا بشهادة الشهود والإقرار. والشهود لابد أن تكون أربعة، أن تكون العدد أن يكون أربعة، ولابد من مطابقة الوصف، لابد من مطابقة الوصف أو الإقرار. وقلنا: ما أقيم حد قط إلا بإقرار، ما أقيم حد بإقامة الشهادة بحال من الأحوال، وما ذلك إلا تعظيما لحرمة دم المسلم، وأيضا تعظيما لأعراض المسلمين. فلذلك ترى بأنه لا تفضل. وكذلك القذف، فإن القاذف لابد أن يحد، وإذا قذف زوجته بالزنا لابد أن يقام عليه الحد، أو يأتي بأربعة شهود، أو أو يلعن أو يلعن. فلذلك شرع الله جل في علاه الملعنة ويسقط باللعان حد القصف في ذلك، لأن اللعان قد ثبت بكتاب الله جل في علاه والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله أربع شهادات بالله إنه لا من الصادقين الآخر الآيات. وأيضا في البخاري من حديث سهل بن سعد أن عويمر العجلاني أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت رجلا وجد مع امرأتي رجلا فقتله أفتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة أحد في ظهرك حتى قال قد أنزل فيك وفي صاحبتك أو أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتي بها. قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا جوز الشرع اللعان حفاظا للدماء وأيضا دفع للمعرة في هذه الأبواب عن الأزواج سواء بنفي الولد أو بعدم بنفي الولد، فاللعان مع الانتفاء أو اللعان دون الانتفاء. وهنا الحديث هذا سعد بن عبادة يسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول بأن الرجل يجد الرجل مع امرأته، قال رجلا قال سعد يجد رجلا مع امرأته يقتله، فقال رسول الله يقتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، قال لا، قال سعد بلى والذي أكرمك بالحق. هنا قال لا فقال له بلى، لذلك قال سلم متعجبا اسمعوا ما يقول سيدكم. الحق بأن هذا لا هذا مجمل يحتاج إلى تفصيل وتفسير، لأن سعد رضي الله عنه أرضاه ما خالف سلم جهارا، بل سعد أخذته الغيرة وكان رجلا غيورا، حتى من شدة غيرة سعد كانوا يقولون إذا طلق امرأته ما أحد يستعن زواجها بعده من شدة غيرته. فهو من الغيرة يقول سلم أجد لكع ابن لكع على امرأتي ثم أتي بأربعة شهود والله لعلونه بالسيف غير مصفح. فالسلم قال أتعجبون من غيرة سعد؟ هذا التفسير هنا، قال أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير منه وإن الله لأغير مني. وهنا في قوله اسمعوا ما يقول سيدكم على أساس أنه في الظاهر لما قال له لا قال له بلى، فقال انظروا ما يقول صاحبكم كيف يعارض، وهو لا يعارض، هو الغيرة حدد به إلى أن قال بذلك. وهل هذا فيه إقرار أو إنكار؟ هذه مسألة فقهية لعمدة الباب التي سنتكلم عنه، لكن هو قال اسمعوا ما يقول سيدكم. وهنا نرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني أباح السيادة بأن تقول بأن هذا سيد، لا سيما كان من الموحدين المؤمنين الذين قد أعملوا الإحسان في الإسلام. ومثل ذلك لما جاء سعد بن معاذ وهو كان جريحا للفصل فصل الخطاب في بني قريظة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فأجلسوه، لكن لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أنت سيدنا ابن سيدنا، فقال إنما سيد الله، هذا من باب سد الذرائع وحسم المد حتى ينتهي الناس عن الغلو. وإلا ففي ختام الحديث قال لهم قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان ولا يستجرينكم الشيطان. فقد يقال هذا لمن استحق ذلك، لكن لا يقال للمنافق سيد، لأن الإنسان قال من قال المنافق يا سيد فقد أغضب الله، من قال المنافق يا سيد فقد أغضب الله. عمدة المسألة هنا هي في مسألة قتل من وجد امرأته ما وجد امرأته رجلا أيقتله أم لا. فقال العلماء في جمهور أئمة الأربعة قالوا واتفقوا على أنه لو قتله دون أن يأتي بشهود الأربعة يقتل به. ولذلك بالسند الصحيح ونقل عن علي بن أبي طالب أنهم قالوا رجل قتل رجلا كان على امرأته قال يعطى برمته، يعطى يعني الكفلاء لأولياء القتيل برمته، فكأنه قال قصاصا يقتل به، قال قصاصا يقتل به. الشافعي قال بأنه الشافعي قال يسعى فيما بينه وبين الله قتل الرجل كان سيبا ويعلم أنه فعل ذلك لأنه مهدور الدم، لكن قال ولكن لا يسقط عنه القواد في ظاهر الحكم. وهناك رواية وجه عند الشافعية بأن كلام سعد بن معاذ هو الصحيح، وأنه لو قتل، ولأن في رواية جاءت عن عمر بن الخطاب قال رأيته بين فخذيها فقسمته نصفين، قال إن وجدت ذلك ففعل ذلك، قال إن وجدت ذلك ففعل ذلك. هو في رواية عن أحمد بأنه يقتل وأنه مهدور الدم، وإن كان الأسلم هو قول الأئمة الأربعة، ولأن مدار إقامة الحدود على ولاة الأمور فالمسألة خلافية. والمسألة الأئمة الأربعة كما قلنا قالوا بأنه لا يقتل به حتى يأتي بأربعة شهود، وإلا فيكون قاتلا للنفس وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون في الظاهر قاتلاً ولما يقام عليه الحد في الحديث الثاني وإن كان ضعيفاً. ماذا قال؟ قال كفى بالسيف شاهدا، ثم قال لا لا، يعني لا يعتبر هذا، لا إني أخاف أن يتتابع في ذلك السكران والغيران. وهذا اسمه حسم المادة وسد الزريعة، لأنه سيكون زريعة لواحد يبغض واحد يأتي به عارياً عند بيت أهلي ويقتله ثم يتهمه، وبعد ذلك هناك من السفلة الذين لهم ما لهم من الكيد والمكر والخسة أقل من ذلك وأدنى. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حسم المادة وقال لا لا إني أخاف أن يتتابع في ذلك السكران والغيران. إذن رمت المسألة في باب أنه لو قتله حتى لو ورد مع امرأته فقتله فإنه يقتل به، فإنه يقتل به. ليش؟ لأن الإنسان معصوم الدم في أصله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، فإن قيل هو السيب الزاني قلنا لا يكون سيبا زانيا إلا بالإقرار أو بالأربعة شهود، فإن لم تأتي بالأربعة شهود فأنت في ذلك الكاذب عند الله جل في علاه. وإن كان القول الثاني قول وجيه جدا ولا أريد ترجيحه لعلة، لكن هو قول وجيه وقوي جدا، وهذا رجحه ابن قدامة أيضا في المغني. الفوائد المستنبطة: جواز إطلاق السيادة على وجهاء القوم، ما يقول سيدكم، مدح الغيرة، فالغيرة من الإيمان، حسم المادة وسد الزريعة. قال لا إني أخاف أن يسارع في ذلك السكران والغيران.